رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم، نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو ودفلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع قطع حركتها إلى واو أو يا نحو مجدلا، المثل المتصل والمنفصل هما مثلان مشبعان، مثل الباب الجائز بين الفصل والتوسط والإشباع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقوا يا أولي الألباب. الحج أشهر معروفة محددة، وهي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، فمن أوجب على نفسه الحج بالدخول فيه فلا يجامع النساء ولا يعصي ربه ولا يخاصم إخوانه، وهذا حكم مع النفس والأهل والناس، ولا يكفي ترك المعاصي، بل عليه عمل الطاعات من الكلام الطيب والذكر والصدقة وحسن الخلق، فالله يعلم السرائر ويطلع على ما في الضمائر فيوفي كل بعمله، وعليكم بزاد السفر ليعينكم على الحج، ولا تنسوا زاد الآخرة من العمل الصالح، فإنه أعظم زاد ليوم المعاد. ويا أهل العقول، خافوا عذابي واخشوا عقابي بعمل طاعتي واجتناب معصيتي. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. وليس عليكم حرج أن تتاجروا في الحج، فالبيع والشراء فيه مباح لأنه موسم للدنيا والآخرة، والرزق هو الله وحده، فاطلبوا الرزق من عنده بفعل الأسباب. فإن عدتم من عرفات فقفوا عند المشعر الحرام بمزدلفة، وأكثروا الذكر والدعاء شكرا لله على أن هداكم صراطه المستقيم ودينه القويم، لأنكم كنتم قبل هدايته لكم في ضلال وشر حال، فهداكم عن الضلالة وعلمكم من الجهالة. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، واستغفروا الله، إن الله غفور رحيم. وانزلوا مع الناس من عرفة لا من مزدلفة، لأن قريشا كانت تخص نفسها عن الناس بمزدلفة، وعليكم بالاستغفار، لأنه لا يخلو العمل من تقصير ليزول عنكم عجب الطاعة ويجبر كسر التقصير، فالله يغفر الذنب بستره ويرحم عبده لضعفه وفقره، فهو كثير الغفران رحيم رحمن. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فإذا أكملتم مناسك الحج فعليكم بذكر ربكم كثيرا، مثل ما كنتم تذكرون مفاخر آبائكم وتمدحونهم، فالله أحق بالمدح، فأكثروا ذكره بمحامده، فهو أحق من ذكر وأولى من شكر. والناس منهم من همه الدنيا فحسب، يسعى إليها ويطمع في غناها وجاهها ومتاعها الفاني ومجدها الزائل، وهذا ليس له في الآخرة حظ عند ربه من النعيم ولا قسم له من الأجر الكريم، لأنه باع آخرته بدنياه. أولئك لهم نصيب مما كسبوا، والله سريع الحساب. ومنهم وهم الأفضل فريق طلبوا من ربهم خير الدارين، صحة في الدنيا وعافية وسترا ومجدا ونصرا وغنا وذخرا، وسألوا في الآخرة الفوز بالأجر العظيم والنعيم المقيم في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر مع الوقاية من النار وغضب الجبار.